قال محمد رحمه الله تعالى إبراهيم حديث الوغد الليث رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكنا حدثاء أحد بنت تخت مررنا سدرة وكان المشركين سدرة يعلقون به أسلحتهم وأمتعتهم فقلنا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر في رواية قال سبحان الله قلتم ولي نفسي بيده كما قال بن إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون ثم قال عليه الصلاة والسلام تركبنا سما من قبلكم حجم القدة بالقدة حتى لو دخل جحر الغد من دخلتموه قال اليهود والنصارى رسول الله قال فمن أي لا غيره ذكر الشارح بيانا لذلك من أقوال العلماء رحمهم الله فذكر أولا شرحا لقوله ولنفسي بيده وعلق عليها ثم قال رحمه الله فإذا كان اتخاذ شجرة تعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فمضبا فيما بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والدب لهم والندو لهم والطواف بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابها وميزانها والتمسح بها والعقوف عندها وجعل السدنة والحجاب لها وأي نسبة بين هذا أي فعل القبوريين بقبورهم وبين تعليق الأسلحة على شجرة تلك يعني فرق بين السماء والأرض فشجرة يعلق بها السلاح اعتقادا منهم أنها تحفظ لهم سلاحهم حتى يعودوا من سوقهم أو من مجتمعهم هذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام إله لأن قال جعلتهم إله مع الله سبحانه وتعالى كما قال ابن إسرائيل لموسى يعني إله كما لهم آلهة فإذا كان هذا خفيف هو تعليق أسلحة وحفظ أشياء اعتقادا منهم أنها تحفظها كانوا يعتقدون أن الشجرة هذه إذا علق عليها لا أحد يمسكها هكذا كانوا يعتقدون لكن من تعلق بقبر وتمسح به وتمرغ به وضاب حوله ودعا واستغاث به ونادى لا يكون هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى يعني كثير من الناس بهذه الطريقة وإلى الآن والله أعلم إلى متى سيكون لا يعتقدون هذا الشرك بالله بل يعتقدون أنها قربة ومحبة في أهل القبور إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كبر ونزه الله أن يتخذ معه شيئا يعلق قلب الإنسان بذلك فكذي إذا كان إنسان يدعي أن أهل القبور لهم السلطة ولهم القدرة ولهم التصرف في الكون والأرزاق بأيديهم وإلى آخره لهذا سيكون أشد وأشد لهذا قال أي نسبة بين تعليق سلاح أو متاع يحفظ حتى يعود إليه وبين قبر يتمسح به ويدعى ويستغاث به ويستعان به ويطلب منه الأرزاق ويطلب منه كل شيء يعني فرق بين السماء والأرض لهذا نقل الشارح عن العلماء من المالكية والشافعية أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وأن أي إنسان يرى إنسانا يتعلق قلبه بقبر أو شجرة أو حجر وجب إزالته بأن يكسر الشجرة يقطع من آخرها كما فعل عمر رضي الله عنه في شجرة الرضوان ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أن بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحتها فلما اعتمر عمر رضي الله عنه أو حج برواية رأى الناس يتجهون إلى الشجرة فسأل أين يذهب هؤلاء فقالوا يذهبون تحت الشجرة يصلي هناك لله تعالى ركعتين. فقال عمر إذن غدا سيعبدونها، اليوم يصلون لله تعالى تحتها بتبركان بالشجرة، غدا سيعبدونها. فأخذها وقال عام آخر. إذا كان هذا كما قلنا شيئا لا يتعلق بالشجرة إنما بالبقعة، وهكذا كما فعل عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي، كما سيأتين الذي نذر إن رزقه الله ولدا سيذبح 100 شاة ووليده ببوانة. لماذا ما ذبح لله سبحانه وتعالى؟ أراد أن يذبح ببوانة ليكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولما رزق الولد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، هل ينفذ هذا أو لا ينفذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بوانة؟ قال أرضا. قال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد من عيد الجاهلية؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام أوف بنذره فإنه لا وفاء لنذر في معصيته، يعني لو كان هناك وثن يعبد أو اجتماع عيد اجتماع الناس في هذا المكان لا وثنى ولا شجرة ولا إنما اجتماع فقط، لا يمكن على الإنسان في هذا الأمر. لهذا قال العلماء استنبط من هذا الحديث وغيره على أن الإنسان لا يتقرب عند قبر ولا عند شجرة ولا عند حجر ولا في أرض كان يجتمع فيه الناس في جاهليتهم أو في جهلهم. كما الآن كثير من الناس يتعبدون عند القبور ويذبحون الذبائح ولو كان لله تعالى، لا يجوز، لأنه لو كان صادقا في ذلك لذبح في بيته ووزع على الفقراء المساكين، فلا يعلق قلبه ببقعة ولا بشهر ولا بمولد ولا بحضرة ولا بأي شيء. كثير من الناس لا يذبحون إلا في المولد، لمن يذبح؟ لله؟ لا، للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الذبيحة كما سيأتينا باب خاص بهذا، وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، وكل مخلوق هو غير الله من نبي أو رسول أو ملك أو جن أو إنس أو شجرة أو حجر، هو غير الله سبحانه وتعالى. إذن جزاء عند الله هو اللعن، يعني لعنه الله، ومن لعنه الله سبحانه وتعالى أبعده من رحمة، كإبليس لعنه الله وأبعده من الجنة كلها. إذن من يحب أن يكون ملعونا؟ كثير من الناس يذبحون هكذا للأولياء والأنبياء في مناسبات، إما في المعراج وإما بالرجبية وإما بالشعبانية وإما في الميلاد وهكذا إلى آخره، هذه كلها لغير الله سبحانه وتعالى. إذا كان إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ويذبح لله تعالى في بيته ويوزع لفقراء المساكين، لا يجيب يأتي بالسادة الكبار الرؤساء الأغنياء ثم ينفق عليهم 100,000، كما قيل يوزع 100,000 300,000 لكل سيد صاحب عمة وسلحة طويلة يعطي له 15,000، والمسكين الضعيف يعطي له 5 ريال 10 ريال. إذا ما تصدق لله أبدا، إنما تصدق لغير الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء كلها النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته ما أن يفعلوا هذه الأفعال، وجعل ينصح أمته وهو في حال الموت والنزع. قال عليه الصلاة والسلام دعنا الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، غضب الله على قوم، وهكذا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وكم أحد بهذا حتى توفاه الله وهو ينصح أمته. ولكن جعلناه وراء ظهورنا سحريا واتبعنا الأهواء والتقاليد الشيطانية والكفرية، وجعلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا قيمة له مع جدا من ذلك. إذن قال الإمام أبو بكر الطيشي من أئمة المالكية انظروا رحمكم الله أيما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويلجون البر والشفاء من قبلها ويضربون بها المشامير والحرق، يعني يعلقون بها خروق كما كان كثير هنا في شبابيك المسجد النبوي، كل خروق معلق، يقطع ثوبه ويعلق شكوى للنبي عليه الصلاة والسلام، يشكو جنيا أو إنسيا أو أي آخر، هكذا البقع إلى الآن، ما هناك إلا المحافظة من الجنود، وإلا سيسجدون سجودا ولا يمنعهم أنهم مسلمون قائل لا إله إلا الله، ما يعرفون هذا أبدا، وكأنهم جهلوا ذلك. وأبو جهل علم هذه الكلمة وقال أجعل آلهة إلها واحد، إن هذا الشيء عجيب. وكم يا سادة وكم يا علماء وكم يا دكاترة تارك لا إله إلا الله وراءه، وفسروا لا إله إلا الله بقوله لا معبود في الوجود إلا الله، يعني كل إنسان هو الله وكل سيار هو الله عندهم، ما هناك أي مانع لو سجد لسير أو لحجر أو ذبح له أو أي آخر هو لله سبحانه. هذا اعتقادهم بهذه الشكل. لهذا قال يضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواب فاقطعوها من آخر. وهذا هو الواجب لإزالة المنكر، لقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يستطيع أن يقطع الشجرة، يستطيع أن يقلع الحجر، يستطيع أن يهدم بيتا، يستطيع أن يهدم مسجدا على قبر، يستطيع له قدرة. وما إذا كان رئيسا، وإذا كان شيخ قبيلة، وإذا كان دكتورا، وإذا فالناس وراءه سيتبعونه. ولكن البلاء كل البلاء من علماء الإسلام، من علماء الإسلام يزيد الناس دعوة إلى هذه الأشياء المنكرة ويضربون القصائد بذلك قصائد، وأن السماوات والأرض تحت قبضتهم. الله تعالى لا ملك له ولا تصرف له ولا يعطي شيئا أبدا إلا من طريق الأولياء. وكما يقول أحدهم في قصيدة يعني منها القليل ليس الكثير، ولا فهو كتاب كبير مشروع كتاب يسمى سبيل النجاة، أن من قرأها ينجو إلى الجنة على طول. اسمعوا كلامه، هذا هو لعلكم تعقلون وتنتقدون عليه أو علي. انظروا ماذا يقول. يقول ملكت أرض الغرب قرا بأسرها، وكل بلاد الشرق في طي قبضتي، الشرق والغرب تحت قبضتي، فأرفع قدرا ثم أخفض منصبا، لأرفع مقدارا وأرفع جنبه، وأعزل قوما ثم أول سواهم، وأعلي مقام البعض فوق المنصة، وأبسط أرواحا وأقبض أنفسا، وأحيي قلوبا بعد موت القطيعة، وأجبر مكسورا وأشهر خاملا، خامل ارفعه، وأرفع موضوعا بأرفع علمتي، وأقهر جبارا وأدحض ظالما وأنصر مظلوما بسلطان صوتتي، لا بسلطان الله، صوتته هو. فإن كنت في كرب وضيق وشدة فنادي آيا زروق آتي بسرعة، يأتي بسرعة لا تنادي الله سبحانه وتعالى. فكم كربة تقلى إذا ذكر اسمنا، وكم كربة تقلى بأفراد صحبتك. هذا الكتاب له شرح منظومة سبيلة النجاة، يشرحها ويأتيها الأشياء كلها. وكم وكم يهراء من الشيء، وكم يا أشياء كفرية بشرح الجوهرة التوحيد. الباجوري يذكر أشياء من هذا ويشرح، وهي مقرة كما تعلمون في الأزهر توحيد. فيقول إن إبليس جاء إلى نوح عليه الصلاة والسلام وقال يا نوح إني أنصحك لخمس، إن اتبعتني لجوت وإلا هلقت. فقال كيف اتبعك وأنت البعيد إبليس؟ فأوحى الله إلى نوح أن اسمع إلى إبليس، يعني إبليس علم من نوح يكون على هذا، فسمع إلى إبليس ورصحه إياك والطمع إياك والحسد إياك وإياك. ثم يذكر بهذه النفس المسألة بنفس الحاشية على جوهرة التوحيد، أن إبليس بيضة خمس بيضات، بيضة خلق منها الجن، وبيضة خلق منها الشياطين، وبيضة خلق منها الإنس، وبيضة خلق منها الملائكة، وبيضة خلق منها الجبال، وبيضة خلق منها الأشجار وكذا إلى آخره. إذا الله تعالى ما خلق شيء. إن إبليس بعض هذه البيضات وخلق منها الأشياء دي. هذا كله مقرر في الجوهرة يدرس في الأزهر عقيدة. والدكاترة المعممين أبو السباحة الطويلة يدرسونها ويبينها للطلبة. ماذا يعلمونهم؟ كفرا؟ لا شك أنه كفر. فإذا أين علماء المسلمين؟ وكم أشياء تنشر في الجرائد بهذه الطريقة؟ تعلم بالمسلمين أن يعتقدوا ذلك ويأخذونها عقيدة ولا حول. والناس ساكتوا، لا أزهر ولا أوقاف ولا، بل هم يدعون الناس إلى هذه الضلالات أكثر وأكثر. وما قال أبو شامة من الشافعية في كتابه الباعث في إنكار البدع والحوادث، كتاب صغير ذكر فيها أهل كثير أيضا ما قد عاغله، قال من هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان العامة تخليق الحيطان بالأشبه وما أشبه ذلك، وهكذا والعمود، كل عمود هذا عمود للبركة، وهذا عمود للأرزاق، وهذا عمود للأولاد، وهذا عمود وهذا عمود، يبين لهم عمودا عمودا حتى يتعبدون تحتها ليكون أبرك لهم وإعطاء الرزق من ذلك العمود. وكما تعرفون كذلك كان هنا في المدينة المنورة مثل الشمس، ولكن الله تعالى هدى العلماء رحمه الله جزاهم الله عنا خيرا فأبلغ الحكومة فهدمت الأشياء كلها، وإلا كانت هي وما هناك أي مانع يمنع. قال وسرد مواضع مخصوصة أي بالنور يشردون ويبخرون. وقال قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوات القبور والمتخن على المساجد والسرد والمخن عليها الستر، وهذا موجود في عامة بلدان المسلمين إلا ما شاء الله. ثم قال في كل بلد يحكى لهم أو يحكي لهم حاكم يخبرهم أنه رأى في منامه في هذا المكان أحدا لمن شهر بالصلاح والولاية فيفعل ذلك. منها من يقول رأيت بالليل خرج من القبر وعنده عصا بيده يطرد الوحوش ويفعل كذا ويفعل كذا، كما هو الآن ينشر في جرائد كثير ليس هنا في المدينة الحمد لله، المملكة خارج المملكة ينشر هذا أن فلان رأى في منامه أن الولي الفلاني خرج ليلا وطرد الوحوش وطرد كذا وطرد كذا وطرد كذا، حتى أن بعضهم يحكي على أنه كان يتمشى في الليل ساحل البحر وأن حية خرجت من البحر وأقبلت إليه، ثم لما رأته رجعت وراء فأخذها برجلي وداسها، فقاله أحد الجلساء لماذا؟ قالت عرفت أنني ولي، فالله أمرها أن تلقاني ولكنها ما عرفت ولي استحت مني، فأنا دستها برجلي جزاء لها، لماذا ما تأتي بأمر الله وتلتقني؟ شوف الحجابة الخرافات والأشياء ما تدخل بالعقل. وهكذا وكم هي حكايات تنشر في الجرائد المسلمين وتعلم للمسلمين ويقرؤونها وهم راضين بذلك. وهذه الأشياء كما قال أبو شبر رحمه الله موجودة في كل يرى ذلك، قال فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله ما يصلون الصلاة، كما قال أحد الصوفية وهو كما يقول اسمه نفسه الطوسي الكبير السيد الطوسي شارح اسم الله الأعظم، قدم مقدمة أولا يمدح كتابه، أولا يمدح نفسه ثم يمدح كتابه بعد ذلك، فيقول سقاني ربي من كؤوس شرابه وقربين مولى ففزت بنظرتي، يعني رأى الله جهرا ما هناك أي نعيم معه، ولعل الشيطان سقاه خمرا وصار يهدي ولا يدري ماذا يقول. ولا شك أن الخمر عندهم حلال، يعني يقولون أن الله تعالى يجعل الخمر لبنا وكل ما حرمه الله يجعله حلالا لهم، حتى لو زنى بامرأة لا تقول أنه زاني، إن الله نقل روح زوجته إلى روح هذه المرأة إكراما له. هذا الشعراني في كتابه طبقة الأولى. وكم هذيان هذا القليل، أي منكر وأي شيء يشربه أو يأكله ولو كان حراما هو حلالا لهم. لأن الله أعطاهم التصرف الكون حتى سقط عنهم التكاليف. من عرف الله عرفه وحل به فصار إلها، ليس عليه دم ولا صلاة ولا حاجة، حتى يقول ابن عربي الطائن والحد العبد رب والرب عبد، لذا شعري ما هي المكلف. إن كان رب عبد فذاك رب، وإن كان رب أن يكلف، كيف يكلف وهو رب؟ هكذا الطوسي هذا يقول في كتابه عندما يقول استقلنا ربك وقلنا في البيت هذا، يقول مريد تمسك بي وكن بي واثقا أحميك في الدنيا ويوم القيامة، وهو ليس للصلاة أبدا. قالوا آية هذا تعطى صلاتك، كيف تنجينا من عذاب الله إلى الجنة وأنت لم تصلي؟ فأجابهم بقوله ولم يعلموا أنه أصلي بمكة، أنا أصلي بمكة أصلي عندها، هو حمار شيطان راقد أمامهم وروحوا بمكة تصلي. هذه الأشياء موجودة في الصوفية، حتى ابن بن فارض الذي يقول هو تلميذ ابن عربي وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، فإن صلت هي نفسي فهي نفسي صلت، لأنه هو الله، وإن لم تصلي فعلى نفسي صلت، ما هناك أي معنى، لأنه هو الرب. هذه الأشياء مكتوبة في كتبهم وفي تائية ابن فارض، لو وجدت هنا لبيعت بالآلاف، وهكذا كتب ابن عربي وغيرها. لكن الحمد لله العلماء قلنا جزاهم الله عنا خيرا بلغوا الحكومة الأشياء منعت جميع الأشياء المنكرة، وهذا نعمنا الله سبحانه وتعالى هذه البلاد، وإنما المنكرات الكفريات تبع بالأسواق، ما هناك أي مانع، وتنشر في الجرائد ويقرأ ويقرأ. إذن هذا كما قال مع توضيع فرائضهم، وهكذا قلنا هذا ما يصلي، لكن يقول يصلي بمكة كما يقول. وهكذا يعتقدون جميعا أن الأولياء يخرجون من قبورهم ويقضون حوائج المسلمين ثم يعودون إلى قبورهم، حتى أن المفتي الأكبر ألف كتابا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وأنه حي كمثلنا تمام تمام ولا فرق بينه، وأنه يخرج معنا يصلي الصلوات الخمس معنا ويقضي حوائجها المدينة كاملة ثم يعود إلى قبره. وخمس يقضي حوائجها المدينة من فرض إلى فرض، وخمسة يدور على الأزقة ويسأل ما حاجتك يا فلان وما حاجتك يا فلان، لكن يقول لا أنت ما تعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعطاه الكشف وأعطاه كل ما هناك أي ما يمنعه، فحاجة الناس بيده، لأنه كما قال كما يقولون يا نور عرش الله يا نور السماوات والأرض يا نور يا نور يا نور، وأن الله تعالى عندما أراد خلقة الخلق كاملة ماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ أمر جبريل بأن يأخذ كربة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول خلق، ثم جاء به جبريل فإذا العرق يصب من هذه التربة، فخلق من العرق نور النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الأنبياء جميعا من هذا النور، ثم جعل الأنبياء كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول البصيري، وكلهم من رسول الله ملتبسون، يعني يعتقد يقول أن الأنبياء والرسل جاءوا لا يفهمون شيء من الدين إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من الدين كما يقولوا أو كذا إلى الدرجة، كلهم تلاميذ للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى يقول فبهداه نقتدي، أنت اقتدي بهم السابقين، هم يقول لا هم جهل لا يفهمون شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو العالم المعلم لهم، يعني أرادوا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب وبالكفر ويكذبون كلام الله سبحانه وتعالى. هذا كله كما قلنا موجود في البردة التي تقرأ الصوفية يحفظونها حفظا حفظ، إن كان الفاتحة ما يحفظونها، لكن البردة هذه يحفظونها حفظا كاملا، يجعلها كان راتب، وهكذا أشعارهم كما يقول قائلهم إذا كنت في هم وغم وكربة فادعني يا مرام يأجيك بسرعته، وهكذا يقسمون الأولياء أو يختارون منهم ثلاثة أصناف، وهم الخلص أو خاص الخواص، الأقطاب والأبدال والأوتاد، يعني قسم منهم أقطاب وقسم منهم أبدال وقسم منهم أوتاد، فيقولون يا أقطاب ويا أبدال ويا أوتاد أجيبوا يا ذوي الإمداد فينا واشفعوا إلا هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاتب ومن تقصيركم خائف ألا تريده خائب؟ أغيثنا يا رسول الله. هذه كلام قصيدة طويلة، ولكن يقولون بحق الله رجال الله أعلمنا بعمل الله إلى آخر، وكلها شرك بالله سبحانه وتعالى. ماذا إذن يقولون؟ فالأقطاب ماسكين السماوات لا تتحرك أبدا، والأوتاد ماسكين الأرض حتى لا تميت، والأبدال مقسمين الأرض، والله تعالى لا وظيفة له أبدا، ولا علم له ولا حاجة. لماذا؟ قالوا خلاص سلم الأمر للأنبياء وأعطاهم المفاتيح، مفاتيح الغيب من لوح محفوظ، ومنهم حتى لو أرادوا هلاك قوم أهلكوهم، كما قال الزروخ هذا أنه يرفع قوما ويضع آخرين، لأن الأشياء كلها بأيديهم. فهكذا ينادون الأولياء والنبي صلى الله عليه وسلم حتى سموه طاسين وياسين وحاميم وأوائخ، يقولون يا طه ويا طاسين ويا حاميم ويا ياسين، أنا عبد أنا مسكين ما لي غير أهل الله، الله تعالى ما له ويبغى أهل الله، أما الله تعالى ما يريده. وهذه كما قلنا يحفظون حفظا حفظا، لا يمكن إنسان يخطئ في ذلك أبدا. لكن الفاتحة لو قلت يقرأ الفاتحة يقول ما عليه، لأن الصلاة كما قلنا عندهم ليس لها أمية أبدا، لأن أكثرهم لا يصلون. إذن هذا كلام أبي سامة رحمه الله، قال وسرج واحتج مواضيع الآخرين فضيع فلا يضل الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك إلى الله، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وضع تلك الأماكن في قلوبهم، فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضى حوائجهم بالنذر لهم، وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر، موجود إما عين يعتقدون فيها فيغتسلون فيها رجال ونساء عريانين في البركة، ما هناك أي مانع يمنعهم، أو حجر يتبركون به أو إلى آخره. قال وفي مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة، كعنية العيون أو عيونية الحمة خارج باب تومة، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها وارتدادها من أصله، لكن من يقطعها؟ وفصاء الآن زاد الطين بلة شيوعية اشتراكية ما اشتراكية وبعد يوم تهنى، يعني كان أول خرافة الآن زاد الطين بلة، من هناك الشيوعية فشت في المسلمين واعتقدوها هي الدين. قال رحمه الله واجتثاثها من أصلها فما أشباهها بذات أنوار الولد بالحديث، ثم ذكر الحديث المتقدم وكلام الطرطوش اللي ذكرناه، ثم قال لقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبيان رحمه الله تعالى أحد الصالحين في بلاد إفريقية في 104، يضحك عن مصاحب الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عينا تسمى عين العافية، كان العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، من تعذر عليه نكاح أو ولد قالت امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله فأنا في السحر ذات ليلة سمعت أذان أبي إسحاق نحوها، فخرجت ووجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا، قال فما رفع لها رأس إلى الآن، وإله الله عن نخير وعن إسلام. قال أبو إسحاق الذي هدمها إمام مشهور، قلت إمام مشهور نعمة المالكية زاهد اسمه إبراهيم بن أحمد بن علي بن أسلم، وكان الإمام أبو محمد بن أبي زيد يعظم شنه أي القرواني، ويقول طريق أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت، وكان القابسي يقول الجبنياني إمام يقتدى به ما تسلك أي أقل. على كل حال لا يخلو كما قال عليه الصلاة والسلام كل قرن من إنسان يجدي هذا الدين، لا بد ولو واحد في البيئة ولكنه قليل. وعلى كل حال حقيقة أن علماء المسلمين سكوتهم الذي أدى إلى هذا الأشياء كلها، أما لو كانوا يتناصحون بعضهم مع بعض ما هناك أي خرافة تظهر ولا بدع ولا شيء، لا لكن سكوت العلماء والرضا بالمعاشات والرواتب والشرف والرفعة غرهم الشيطان بهذا وقال أنتم الرؤساء وأنتم العلماء ما هناك أحد يعتض عليكم كونوا هكذا حتى يقتدى بكم ودعوا الناس هذه الضلالات وزعموا أن الأشياء كلها كما قلنا بأيديهم ليس بيد الله سبحانه وتعالى وهذا الحقيقة ليس شركا هذا الكفر بعينه لأن من عطل الله سبحانه وتعالى من صفة من صفاته أو اسم أسمائه كفر بالله سبحانه وتعالى فكيف إن الإنسان يفعل هذه الأحوال كلها ويعطل الله كليا لأنه لا قيمة له ولا عمل له فاليهود كما تعلمون لعنهم الله قال الله تعالى خلق السماوات والأرض بستة أيام الجمعة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة واستراح يوم السبت فهم يستريحون يوم السبت لأن الله مستريح يوم السبت فكبروا بالله بهذا ولعنهم الله وغضب عليهم فكيف هؤلاء الصبي يقول الله مستريح كليا سلم الأمر لأولياء إذن أيهما أكثر اليهود أم هؤلاء هؤلاء أكثر القناديل لهذا قال قائلهم إن النصارى أخطأوا بقولهم أن عيسى روح الله بل هو الله نفسه هذا خطأ فالله تعالى هو الشيء كله هو الوجود وهو الموجود وكل شيء هو الله ما هناك أي شيء إلا هو الله سبحانه وتعالى لهذا كان الجيل بكفره يمشي بسوق البصرة يقول أنا الله لا إله إلا أنا والناس وراءه إلى آلاف والمئات حتى كفر بالله وقتل وأحرق جثته حرقا لكن من يفعل عن هذا الشيء ما في أحد فالصوفية تؤيدها اليهود والنصارى في كل بلاد أي إنسان خرج عن الإسلام زاده قوة وحموه من كل جانب ها كما تعرفون الآن يتكلم على الإسلام ماذا يفعل به الآن يحمى حتى أن أحد المسلمين غار عليه وقال سيرتد عن الإسلام انتقاما لإيران شوف الغباوة سيكفر بالله لماذا الخميني يقول اقتلوا ونعطي كذا وكذا إذا سيكفر طيب لو كفرت من ضر هل ضر الله ضر نفسه لكن من حماقته وجهله أراد أن يغير على كافر ليكفر ويكون معه في جهنم حتى يحامي عنه تعرفون من يحمى عنه الآن هي بريطانيا وأمريكا وغيرها هكذا الاستعمار قوى الصوفية في كل بلد المسلمين وتعرفون القادياني من قواها في باكستان والهند الإنجليز قواها وجعل منها الضباط وجعل منها القوات وجعل حتى قتل المسلمين قتلا وكانوا كل أسبوع أو كل شهر يقتلون 20 عالما 30 عالما 40 عالما لماذا يعترضون عليهم الاعتراض حتى أفتوا أنهم كفر بهؤلاء والآن أين هم؟ في أمريكا يدعون الناس للكفر وهكذا جميع الدعاة وهكذا الاستعمار كما تعلمون وهكذا الآن الصوفية تدعو الناس إلى عبادة غير الله فالنصارى يدعون الناس للتنصير واليهود يدعون الناس إلى اليهودية والشيوعية تدعو الناس إلى الشيوعية والصوفية تدعو الناس إلى عبادة غير الله كتب تألف وتوزع على المسلمين بأن يذبحوا لغير الله ويستغيثوا بغير الله ويستعينوا بغير الله ويدعوا الأولياء ولا يبالون بأي إنسان وأن من اعترض عليهم هو كافر لأنه لا يحب الأولياء هذا موجود في بلادنا أكثر وأكثر مع العلم ومع الإذاعات ومع المنابر ومع المدارس ومع الجامعات والكليات وهو إلى آخره ومع ذلك تجد الدكتور الكبير أبو السلحة الطويلة يألف كتابا يدعو الناس لعبادة غيره وأن دعاء الأولياء ودعاء الأنبياء هذا قرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة. قال رحمه الله وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامل ثم قال فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون الله إن النذر عبادة وقربة يتقرب بها النادر إلى المنذر له وسيأتي شيء متعلق بهذا الباب عند قوله اللهم الدافع القبري وثاني معبد وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد بالأشياء والقبور والأحجار من التبرك بها والعفوف عندها والذبح لها هو الشرك أكبر، ولا يغتر بالعوام والطغان، ولا يستبعد كون هذا شركا ويقع في هذه الأمة إذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعلنا إلها كما إلهم من غيرهم، فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ لأن الله سبحانه ذكر في الكتاب العزيز أن سأل الملائكة أولا وعلماء السوء ثانيا، أأنتم رضي عبادي هؤلاء من ضل السبيل؟ قال سبحانه ما كان ينبغي لنا أن ندخل من دونكم الأولياء ولكن متعتهم وأباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، عطتهم النعم الكثيرة طغوا، وهذا الآن حاصل كما تعلمون، ما هناك إلا القليل الذي يحمد ربه على ما أعطاهم من النعم، وإلا الكفر بواح، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا إلى آخره طغيان. وهذا مستغنى قوله سبحانه وتعالى كلا الإنسان لا يطغى إن رأى واستغنى، استغنى عن الله سبحانه وتعالى، وهذا كذب نعم بالله والحمد لله بالله، حتى كما قلنا الملائكة هكذا سألهم الله تعالى إنهم اتخذهم أولياء من دون الله، قال سبحانك أنت ولي من دونهم بل كانوا يعبدون الجن آخرهم بهم آمنوا بالجن. ولهذا قال سبحانه بعد الآية الأولى لقد كذب فقد كذبوكم بما تقولون، عندما ادعيتم أنهم دعوكم لعبادتهم كذبوكم، الآن عندكم حجة أخرى، ما حجتهم؟ الجهل والتقييد العام، اتخذوا أحبارهم وأرباب من دون الله كما ذكر سبحانه بالنصارى واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب، يشرعون هذا حلال وهذا حرام، إن كان حلالا جعله حراما وإن كان حراما جعله حلالا، وما أمروا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سمى عبادة ثم سماه شركا بالله، وهو اتباع ما حرم الله، لا سجود ولا خضوع ولا تذلل ولا ذبح ولا شيء، اتباع ما حرم الله، كما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه عن ناس أسلم وكان عربيا تنصر وقرأ التوراة والإنجيل ما قرأ بالشام، ولما أسلم وجاء المدينة وسمع هذه الآية من النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا رسول الله ما عبدناهم أو ما عبدوهم، فقال عليه الصلاة والسلام أليس إذا أحل ما حرم الله تبعتموهم أو أحل أحرم ما حل الله تبعتموهم؟ قال لا، قد تبعتم إياه، يعني ليس العبادة هي الصلاة كما يقول كلمة الناس والصوم والحج والزكاة، لا، العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من أوامر ونواهي، إن أمر الله الإنسان واتبع فقد عبده، وإن نهاه وابتعد فقد عبده، ليس العبادة بالصلاة، هنا سماها عليه الصلاة عبادة ونجعلها الله كذلك عبادة، قالوا ما أمروا إلا يعبدوا إلها واحد، ما أمرهم الله أن يعبدوا هؤلاء بالتشريع، هذا حلال وهذا حرام، والآن كما تعلمون كثير من المسلمين أحلوا محرم الله من زنا وشرب خمر ومن ومن آخر، وقال الإنسان حر بنفسه، ما لكم حل ما لكم شعور، هو حر، وحرم ما أحل الله من حدود، قالوا حرام، كيف نقطع يد السارق، كيف نقتل القاتل، وكيف نجلد الزاني، إيش الفائدة من ذلك؟ هكذا حكم عقولهم، أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله سبحانه ولا حرمت يدهم. إذن هذه الأشياء كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنة من قبلكم حد والقدم لقدم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن حتى قال في رواية إن كان فيها ضعف حتى لو وجد في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية لا يوجد في أمتي من العذاب، يعني سيقتدون بهم، والآن كلمة الناس هكذا يقتدون في اليهود والنصارى، ما هناك أي مبالغة، حر الإنسان حر، ثم يدافعون عن اليهودية وعن النصرانية، ما هناك أي مانع يمنع، إنما المفروض أن إن كان كرسيا يكفي، وإن كان معاشا يكفي، وإن كان رفعة يكفي، وإن كان وإن كان، سواء كان هناك إسلام أو الإسلام، وعلو كما قلنا هذا يقول يكفر انتقاما للخميني، طيب يدخل الخميني بكفره، الكفر راجع لنفسه، كفر بالله ودخل جهنم، والخميني ماذا يفعل؟ أغاره بشيء؟ أغار نفسه وأهلك نفسه، لكن الجهل كما قلنا ومحبة الفساد ومحبة الباطل في القلوب أداهم إلى هذه الأشياء. وهذا نعلم بالله من صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وفيها أن الاعتبار بالأحكام بالمعاني لا بالأسماء. إذا الإنسان قد يسمى هذا سيئ أو حاجة أو كذا وكذا، لكن المعاني يقصدها الإنسان على أنه يعتقد فيه هذا وهذا، ولا فهو شجر أو حجر. لماذا تقبل حجرا أو تقبل شجرا أو قبرا أو ترابا تتمرغ به كما يتمرغ الدابة في التراب؟ لماذا تترك الله الواحد الأحد القوي العزيز ذو أقرب إليك من حبل الوريد وتدعو ميتا تحت الثرى؟ يتمرغ فيه ويستغيث بصاحبه. أغثنا أغثنا كما يقول في المولد، كما تعرفون المولد هذا البرزندي او ايه شرف الانام او المرغني اكثر وشرك منه الكفر اكثر. مولد البرزندي اللي هو سيد من رسول الله حين يمدح النبي عليه الصلاة والسلام في المولد ثم يقول: يا بشير يا نذير يا سراج يا منير، اغثني يا غير يا غيث المستغيثين، اغثني واجرني يا ملاذي يا عدتي يا رجائي، بنفس المولد. حتى يقول: يا غفر الذنوب. أن يغفر الذنوب هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في المولد شرف الأنام مولد البرزندي، ونهل يهز رؤوسهم ولا يدري ماذا يقولون. وكما ذكر الله في الكفرة أنهم ينعقون بما لا يسمعون، وهؤلاء ينعقون بما لا يسمعون. يقول هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرسول يقول: إنما يستغاث بالله لا يستغاث به وهو حي، تستغيث به وهو ميت، تترك الله. والله تعالى يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ما قد يستغيثون نبيكم فاستجاب لكم. لهذا بالحقيقة أنها مصيبة عظمى على المسلمين من صوفية ومن جهلة العلماء ومن ما إلى آخره. والعلماء سأكتب ما هناك أي منع يمنعهم، لكن الإنسان ينادي غير الله سبحانه وتعالى ويقول: أنا هذه محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبت بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنوار. فالمشرك إن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، لأن ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك، كما تعلمون أن النصارى عندما ابتدعوا البدع والخرافات ماذا قصدوا؟ رضوان الله، ما قصدوا الكفر، إنما قصدوا رضوان الله سبحانه كما ذكر في القرآن. فقال سبحانه: ورهباتهم ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هؤلاء الحفلات في الليالي ابتغاء رضوان الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النصارى هكذا فعلوا، قصدوا رضوان الله لكنهم خالفوا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. إذا المؤمن الصادق الإيمان هو الذي يعطى الثواب، أما الفاسق الذي يخرج عن الحد الشرعي فهو فاسق. والفاسق إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون مشركا، وإما أن يكون منافقا، وإما أن يكون زنديقا، وإما أن يكون وإما أن يكون فاسق خرج عن الحد الشرعي إلى حد غير شرعي. لما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى صلاة الصبح الحديبية على إث مطر، فالتفت إلى أصحابه وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله رسوله عليه. قال: قال الله سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي منهم بي وكافر. قالوا: كيف يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: من قال مطر فضل الله ورحمته. جاء المطر فضل الله ورحمة، لا يكمون به كافرون بالكوكب، أي بالنجم الذي يكون به المطر. يعني بعض الناس يعتقدون أن الأمطار لا تأتي إلا في نجومها فقط، أما غير نجومها ما أتي، إما في نيسان أو في أيار أو في حزيران أو في تموز أو أي آخر، هي عادة على كل حال. لكن يعني هل تعتقد أنه لا يأتي المطر لذلك اليوم؟ لا، الله تعالى يفعل ما يريد متى يريد. قد يأتي المطر كما تعلمون والشمس صاحية، لا رعد ولا برق ولا سحاب، المطر يصب. إذا من أين من البحث كما يقول الجغرافيون؟ قدرة إلهية، لا رعد ولا سحاب. إذا من أين المطر؟ من عندي. كما فعل عيسى الصلاة إنه كان في الطريق والمطر يصب، قال أنا صدع، فقال أسلام صار يحصر ثوبه ويتمسح بالمطر. فقالوا يا رسول الله لماذا؟ قال إنه حديث عهد بربي، حديث عهد بربي لا بخار من البحر. الشمس صار وإنما أراد البركة والعكوف عندها، فكان ذلك اتخاذا له مع الله تعالى إلها. وكما تعلمون أن الإنسان يعلق قلبه بأي شيء كان فيكون دائما خائف منه. والله سبحانه وتعالى يقرأ في الكتاب العزيز أن الشيطان يخوف الإنسان، لكن من يخوف؟ المؤمن. المؤمن لا يخاف أبدا، لكن يخاف من يعبده. من يعبد الشيطان يخاف منه، كما قال سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أما أولياء الله ما يخاف أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه ويؤمنون به ويشركون أمره. فمن تعلق بالشيطان زاد خوفا. ولهذا كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الجن إنه كان لأيام الإنس يعوذون من أيام الجن فزادوهم رهقا. قال المفسرون زادوهم تكبرا عليهم، وفي قول آخر زادوهم خوفا منهم، اعتقدوا أن فيهم الخير وأنهم يعلمون الغيب وأنهم وأنهم، حتى لو دخل بيتا لا يمكن يدخل إلا حتى يذبح الذبيحة للجن حتى يأمن منهم. كثير من الناس عندما يبني بيتا أول ما يذبح عند الأساس، لمن يذبح؟ للجن، حتى ينصرفون عنه. وهكذا إذا ركب العتبة وصبها ذبح ذبيحته، وإذا انتهى من ذلك ذبح الذبيحة وعلق الجلد بالصف رأس العود حتى يعلم الجن أنه أعطى حقه. لو سمع حركة في البيت قال هذا الجن، لأن قلبه معلق بالجن. إذا لابد من ذبيحة تذبحها، يذبح ذبيحة أو يذبح تيس أسود أو كذا أو كذا أو كذا، هذا موجود. يعني محل العلم ومحل الإرشاد ومحل ومحل أكثر وأكثر، لأن الشيطان كما يقول علماء لا يدخل في قلب الإنسان إلا إذا كان قوي الإيمان، أما إذا كان ضعيف الإيمان هو بسيط. كالحرامي لا يدخل بيتا خريبا، يدخل بيتا مقفول بحديد، يقص الحديد ويدخل، هنا الأموال كثيرة. الشيطان هكذا ينظر إلى العالم وينظر للمؤمن، يحاول معه ليغويه فيعجز عنه، فإذا استطاع أن يغلبه نعد بالله صراح مران له يركب عليهم شيء ويضحك وينبسط، لأنه عدو الإنسان. وإذا انتصر العدو على الإنسان يتكبر زيادة. لهذا كما قلنا في الآية قال فزادوهم رهقا تعظيما فعظموهم بهذا. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام أو أن الله يحذر من الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. فيقول عليه الصلاة والسلام آخر خطوة يخطبها الشيطان على منبر عالي بجهنم، حين يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، ينبسط جهنم ملأ بأتباعه، يفرح ويضحك، فيخطب على منبر عالي وينبسط بذلك النساط كاملا. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخذتكم وما كان عليكم من سلطان، إنما دعوتكم واستجبتم لي. إذا ما لم نصلحكم وما أنتم مصلحين، إن صحت وقلت يا رب نجي هؤلاء ما تفائد، وإن صحتم وقلتم نجوا الشيطان ما يفائد. إذا إني كفرت وما شفتمني من قبل، خلاص أنكر أنه دعاهم. إذا من يقرأ الآيات القرآنية هذه؟ كل واحد يقرأها، ولكن ما هناك فهم كتاب الله إلا فهما كما قلنا لما يلقي الشيطان في قلوب الناس، هذا يفهمه. أما الكلام كلام الله سبحانه وتعالى فهم ينكرونه كليا، وأن هذا كما يقول الصوفية لا هو ظاهر ولا هو بطن. فالظاهر للعوام من صحابة، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان عاميا ما يفهم شيء، كما يقول الآن أحد الصوفية أو المتشدقين في كتبهم أن الصحابة ما كانوا يفهمون القرآن، الآن في فهم عالي على الصحابة. وهكذا كما تعرفون الصوفية يقول أنه أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الولي أفضل من النبي وأنه أفهم وأقرب إلى الله من النبي. ثم قال لكم مثلا النبي يصلي فإذا انتهى من صلاته انصرف إلى عمله، والولي يصلي إذا انتهى من صلاته تمتم الأبكار والأوراد، إذا هو أفضل من النبي. فالنبي شريعة والولي حقيقة وشريعة، أو طريقة وحقيقة وشريعة، إذا هو أفضل الأفضل. حتى يقال أو يقولون أن الولي يأخذ الأشياء مكاشفة بدون وحي بدون واسطة من اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ بيده، والنبي عاجز مسكين لا يمكن من طريقة جبريل، إذن هو ضعيف مسكين. هكذا يقول، حتى أنا يقول قائلهم إذا أخذت وردي تدخل الجنة بغير حساب، بل قال أحد السادة، من يقول سادة الشياطين أو سادة من، إذا قبلت قدمي دخلت الجنة بغير حساب، قال ما يقبل الإنسان يدخل الجنة بغير حساب. وأخذ أحدهم يقول إذا أخذت وردي تدخل الجنة على كهول الملائكة، طائرات تسبح سبحا إلى الجنة. فالنبي عليه السلام ضعيف، كما قلنا لا يستطيع أن يدخل الجنة إلا قلع الباب، حتى يقال أمرنا لنا لا تفتح أحدا قبله، هذا يقول لا. فأتباعه يدخلون الجنة فوق الملائكة، يركبون ويدخلون الجنة قبل الأنبياء والأنبياء ولا حرف إلا بالله. وهذه كما قلنا يحفظونها موجودة في الكتبين، وأنها حق وأنها دين. ثم قال رحمه الله وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى له إذا رجع، وأما إذا استمر وقال لا أنت ما تحب الأولياء كما أخذ من الناس الآن، لا هو كافر هو مشرك هو مبتدع، وأن عمله لا يقبله الله مهما صلى ومهما صلى ومهما لأنه قد خالف الشرع وترك كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمنا فهو رد مردد على صاحبه، وإنها قال الليل كله أو النهار كله، ما دام هو يستغيث بغير الله ويستعين بغير الله ويعمل أشياء ما شرعها الله سبحانه وتعالى. إذن هو كما قلنا في الكبرة ينعق بما لا يسمع، لأنه كما قلنا إذا كان يقول يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي أغثني يا رسول الله، إذن ما كان هذا هو. لكن يقول لك هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، والمحبة أن نعبده مع الله أو من دون الله. ثم قال رحمه الله وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم أسلموا لكنهم ما فهموا، خرجوا من مكة لم يفهموا التوحيد تماما بخلاف المهاجرين والأنصار فهموا ذلك، حتى كما تعلمون في حنين رجعوا وراء إن حصل الجد رجعوا إلى الوراء خافوا لأن قلوبهم ما دخل الإيمان فيها قوي، فكانوا على هذا يعتقدون أن هذه الأشياء بسيطة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كبر وعظم الله وقال الله أكبر قلتم ولنفسي بيدي كما قالت ابن إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فعظم الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله على ذكره المصنف فكيف بما هو أعظم منه، ففيه رد على الجهال الذين يظنون أن معناها الإقرار لأن الله خالق كل شيء وأن ما سواه مخلوق ونحو ذلك من العبارات والأغلاط على من وقع من الإغلاط على من وقع منهم ذلك جهله. الآن ليس جهل، هو يقول أنهم جهلة، الآن علماء مؤلفين كتب إلى أمس يفسر لا إله إلا الله دالة على وجود الله سبحان الله، ومن أنكر الله؟ حتى الشيوعيين ينكرون الله، وإن كان هم الظاهر ينكرون لأنهم يهود واليهود مؤمنون بالله، لكن أخذوا مذهب الشيوعية مذهبا. إذا كيف يقول أن لا إله إلا الله دالة على وجود الله؟ من أمس الكتاب ألف والآن إذا في الأسواق، وأن لا إله إلا الله دالة على وجود الله، وأننا لسنا مخاطبون في الحكم على الناس إنما ندعوهم فقط، أما نقول هذا شرك وهذا كفر وهذا فسق وهذا بدعوة خرافات هذا مستحيل، إننا ندعو الناس فقط. إذن أين الدعوة إلى الله؟ وأين البيان على أنه عليه السلام قال أصبحنا من عبادي ومن أنبيه كافر؟ نقول حرام، يقول كافر هذا، يقول حرام، يقول هذا شرك. هكذا في الجرائد ينشر كلمات الصوفية على أن الإنسان لا يحكم على إنسان بشيء أبدا، وإن عمل منعه هذا وهو يقول لا إله إلا الله، ويعتقدون أنه لا شرك في الإسلام. إذن أين الشرك في الكفر؟ قالوا خلاص من قال لا إله إلا الله ما هناك أي شرك، لو عبد ما عبد. وهذا الخطأ العظيم، فإن المشركين بل جميع الكفرة من أول أمة نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخر أمة النبي عليه الصلاة والسلام ما حد أنكر الله، والقرآن ينطق بهذا. إنما كانوا يعتقدون في غير الله من أولياء ومن علماء ومن كما تعلمون في حدود الشرك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، محبة العلماء، أحب العلماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ولما ماتوا عثروا على قبورهم محبة فيهم وتذكيرا لأفعالهم الطيبة حتى يعملوا عملهم. فجاء الشيطان ووسوس لهم وقال أنا ناصح لكم، تقعدون في الشمس والهواء، أنا أصور لكم هؤلاء العلماء وتجعلون في كل بيت صورة تتذكرون أعمالهم الطيبة. ففرحوا بذلك وعجبهم، فأصور لهم العلماء. فلما ماتوا جاء أبناؤهم وأبناء أبنائهم، جاءهم الشيطان وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء ويعبدون بهم، فأرسل الله إليهم نوح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله، يا قوم اعبدوا الله، ما قال يعترفوا بالله، اعبدوا الله لا تعبدوا غيره. أبوا 950 سنة ويدعوهم إلى ونهار. وعندنا سورة نوح نقرأ تفاصيل صغيرة بسيطة جدا جدا، ونقرأ ماذا قالوا لنوح عليه الصلاة والسلام عندما أبوا إلى الكفر وأن لا يتركوا آلهتهم، ماذا قالوا له؟ قالوا ما نراك إذا اتبعك الأراذلون، الأراذل اللي هم سفلة، أما الناس الطيبين ما اتبعوك، لكن ابعد هؤلاء، وإذا اتبعك العلماء والتجار الكبار نحن نتبعوك. أرادوا ماذا قال في سورة نوح؟ قالوا لا تذرن آلهتهم، لا تتركوها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق، لا تتركوها. هذا مجنون ما عنده عقل، ما يحب الأولياء. هذا أيضا قالت قريش النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام أيضا، ونحن نقرأ هذا في سورة الصاد، امضوا واصبروا على آلهتكم إن هذا الشيء يراد، قوموا إن أبا طالب كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال له إذا عندما خيروه للزوجة وخيروا بالمال وخيروا بالرئاسة هم كذبوا، إن الحسن على الرئاسة. فقال إذا القول كما تعلمون عندما قال أبو طالب يا ابن أخي قد أنصبك قومك، ما في مانع اتركهم، إما تتركهم وإلا خذ منهم ما شئت. فقال والله يا عم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما رجعت عن مانع. فدمعت عيناه وظن أن أبا طالب معهم سيتركه. ماذا قال أبو طالب؟ والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسع ذلك التلاميذ فينا. زعلت قريش فقال إذن قوموا أخرجوا وامضوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا إن هذا الأشياء يراد. إذن هذه الأشياء موجودة الآن في أهل القبور، إذا قلت لهم هذا حرام قال اتركوا هذا ما يحب الأولياء، موجود وأشد وأشد وأشد. وكما قلنا أن قريش كانت أخف بالنسبة، ما كانت تعتقد أن الأصنام تعطيهم رزقا أو تعطيهم مطرا أو تعطيهم أبدا، إنما سألهم الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز قل من ينزل الغيث ومن يحيي الأرض بعد موتها ومن يقولون الله. طيب ما شرككم يا قريش؟ قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الظلفة. إذن أين الصوفية الآن من قريش؟ تقول أهل القبور هم أهل الأمور وهم أهل الأرزاق وهم أهل التسلط والتصرف بكون الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا تصرف له. إذن ما كانت قريش بهذه الطريقة، بل كان كما تعلمون يرجعون إلى الله إذا اشتد عليهم الأمر، والقرآن عندنا موجود، يركبوا بالفلك وحال بهم الموت، دعوا الله مخلصين له الدين، لأن أنجيتنا من هذا لنكون من الشاكرين، فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون. إذا الآن إذا أصابتنا مصيبة نرجع إلى الله، ندخل بيوت الله ونستغيث بالله؟ لا، على القبور، نذهب القبور.